قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن اشترى السلعة بثمن مؤجل أو اشترى ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه وزوجته، أو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه حيلة ومحاباة لرغبة تخصه أو موسم فات، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشتراها به ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن، فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد. بعد أن بين بأن الخيار يثبت بالتخبير بالثمن إذا تبين أن رأس المال أقل في التولية أو في المرابحة أو في المواضعة أو في الشركة، جاء صور أخرى هي موافقة في المعنى لكون رأس المال أقل. من هذه الصور: لو أنه اشترى السلعة بثمن مؤجل، ولنقل اشترى أرضا بمليون ريال إلى سنة، ثم حلت هذه السنة وسلم ثمنها، مع أن ثمنها لو كان حالا لكان 800,000 ريال، فحينما أراد أن يبيعها تولية قال للمشتري: إن رأس مالي 1,000,000 ريال، وسكت، لم يبين أن هذا 1,000,000 ريال مؤجل. ففي هذه الحالة إذا اشترى المشتري على هذا الوصف فإن له الخيار. لماذا؟ لأنه قبل قوله بأن رأس المال 1,000,000 ريال، وظن أن هذا 1,000,000 حال، وإلا لأن الإطلاق يقتضي الحلول، فحينئذ تبين أنه لم يبين له الحالة على وضعها، ومن هنا جاء له الخيار، لأنه من مصلحته أي المشتري أن يأخذ جميع أوصاف رأس المال، فيقول: اشتريتها منك 1,000,000 مؤجلة إلى سنة، كما اشتريتها أنت 1,000,000 إلى سنة. هذا معنى قوله: وإن اشترى السلعة بثمن مؤجل فله الخيار. فتجد أن هذه الصورة ملحقة بما لو كذب في رأس المال، فهو في هذه الحالة كذب في وصف في رأس المال، فيلتحق بكذبه في رأس المال الأصلي. أما قوله: أو اشترى ممن لا تقبل له شهادة، الذين لا تقبل شهادتهم لك هم الزوجة لزوجها والزوج لزوجه، والأصول لفروعهم والفروع لأصولهم. فلو أنك في هذا المثال اشتريت هذه الأرض من أبيك أو من ابنك ب100,000 ريال، فلما جاءك المشتري قلت: أبيعك تولية رأس مالي فيها 100,000، ولم تبين أنك اشتريتها ممن لا تقبل شهادتهم لك، ففي هذه الحالة يثبت للمشتري الخيار. لماذا؟ لأن رأس المال في الغالب يكون كثيرا بينك وبين من لا تقبل شهادتهم لك، لأنه لا تماكس في هذه الحالة، لأن جيبك وجيب أبيك أو جيب ابنك واحد، والمال واحد، فكأنك لما تريد أن تشتري شيئا من ابنك أو من أبيك لا تماكس، يعني لا تكاسر في السعر. ففي هذه الحالة يكون رأس المال أكثر ممن لو اشتريت من أجنبي، فيكون للمشتري في هذه الحالة الخيار. واضح؟ واضح ولا نعيد؟ أما الصورة الثالثة، لو اشتريت ممن اشتريت محاباة أو حيلة، أما الحيلة فتقول إن أسامة مثلا سيشتري مني هذا المال مرابحة، أو سيشتري مني تولية، حينئذ سآتي إلى محمد، وهذه تحصل كثير وهي غالب ما يقع في أسواق الناس، فتأتي فتقول يا محمد السلعة هذه بكم؟ قال ب50 ريال. قلت أنت اكتبها بأكثر، اكتبها مثلا ب70 ريال، فكتبها لك حيلة منه ومنك. فلما جاء محمد أسامة ليشتري منك، قلت إن رأس مالي 70 وأطلعته على العقد، عقد البيع، وهذا يقع في بيع الفلل. ثم تبين لك أن رأس المال الحقيقي 50,000 ريال، ففي هذه الحالة لك الخيار. الصورة الرابعة، لو اشتريت محاباة، مثلا اشتريت من صديق تحبه بينك وبينه مودة، وأردت أن تنفعه، فجئت لأرضه وهي لا تساوي إلا 300,000 ريال، فقلت لأن بيني وبينك صداقة أشتريها منك ب350,000 ريال. ثم جاء رجل فأراد أن يشتري منك هذه السلعة، فقلت أشتريها منك برأس مالك، فقال إن رأس مالي 350,000 ريال، ولم يبين لك أنك اشتريتها، أنه اشتراها من صديق له. ففي هذه الحالة إذا تبين لك الحال، أي المشتري إذا تبين له الحال، فإن له الخيار. أو الصورة الخامسة، اشتراها في موسم، مثلا بعض السيارات في موسم الحج يزيد سعرها، فأنت اشتريت هذه السيارة في موسم الحج عند مقدم الحج، اشتريتها ب90,000 ريال، ثم بعد أن حججت فيها أردت أن تبيعها، فجاءك رجل وقلت أبيعك إياها برأس مالي، ورأس مالي هو 90,000 ريال، ولم تبين أنك اشتريتها في هذا الموسم الذي تغلى فيه الأسعار. ففي هذه الحالة إذا تبين المشتري الحال، فإن له الخيار بين إمساك السلعة وبين الرد. وقلنا أن الراجح في هذه الصور أنه أننا نرجع إلى رأس المال الحقيقي، فإن قبل البائع بذلك وإلا فيفسخ المشتري. نعم. قال أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن. هذا رجل لديه 1,000 متر أرض، 1,000 متر، باع منها 500 متر، اشتراها ب1,000,000 ريال، ثم إنه باع نصف هذه الأرض 500 متر، باعها باعها ب600,000 ريال، فبقي الآن لديه كم؟ 50، بقي لديه 500 متر. فجاء أحد الناس فقال أريد أن أشتري منك هذه 500 متر، لكن ما أريد أن تستفيد علي، أريد أن أبيعك برأس المال. فقال إن رأس مالي 500,000 ريال. فيقول المؤلف إذا لم يبين أنها جزء، أن هذه 500 جزء من 1,000,000، فإنه في هذه الحالة له الخيار. بمعنى أنه يجب على البائع أن يقول هذه 500 متر هي جزء من أرض مقدارها 1000 متر، اشتريت هذه 1000 متر بمليون. فيقول لو لم يبين للمشتري هذا الحال والحقيقة الواقعة فإن له الخيار، لأنه أكثر الناس تختلف رغبتهم من بيع الجزء إلى بيع الكل، وحتى لأن الغالب عند الناس أن ما بقي من السلع يباع بأقل ثمنا. فيقول المؤلف أن 500 متر هذه الباقية في الغالب أنها تباع بأقل من قسطها الذي بيع أولا. فهو لما قال له لم يبين له الحال الواقعة صدقا، ففي هذه الحالة له الخيار. نعم. قال فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد للتدليس، والمذهب فيما إذا بان الثمن كالتدليس أي كخيار التدليس الذي قد مضى. والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلا أنه يؤجل على المشتري ولا خيار، هذا الراجح. ففي مثالنا نقول لك 1,000,000 مؤجلة إلى سنة، في مثالنا الذي ذكرناه. نعم. ولا خيار لزوال الضرر وفي الإقناع كما في الإقناع والمنتهى. الإقناع والمنتهى إذا أجمع على قول فهو المذهب. نعم. وما يزاد في ثمن أو يحط منه أي من الثمن في مدة خيار مجلس أو شرط، أو يؤخذ أرش العيب أو الجناية عليه أي على المبيع، ولو بعد لزوم البيع يلحق برأس ماله، ويجب أن يخبر. الأصل أنه يجب على البائع أن يبين رأس ماله الحقيقي، فيقول رأس المال قد يلحق به جزء من الثمن في خيار المجلس أو خيار الشرط. فمثلا وقع بيني وبين أحمد مبايعة في أرض ب1,000,000 ريال، ثم إنني لازلت نوايه في المجلس. الآن عندنا خيار المجلس أو خيار شرط، اشترط لي أو هو اشترط الخيار لمدة أسبوع، وهذا يسمى خيار الشرط. بعد أن جلست أنا وهو وتعاقدنا على 1,000,000 ريال في هذه الأرض، قلت يا فلان الآن تعرف أن لي الخيار، خيار المجلس، فأنت إذا كنت تريد يا أحمد هذه الأرض فأنا لن أبيعها إلا 1,100,000 ريال، فتجد أن 100,000 ريال هذه إنما زيدت في خيار المجلس. أو لو انفض المجلس وبعد يومين قال أنا اللي هو المشتري اللي هو البائع قال لن أبيع، لا زال لي خيار الشرط، فأنا بالخيار لن أمضي العقد إلا 1,100,000 ريال. فتجد أن هذه 100,000 ريال متى جاءت؟ في خيار الشرط، حينئذ وقع العقد. فاشترى أحمد 1,100,000 ريال و100,000 ريال. لما يأتيه أحد ليشتري منه من أحمد، ففي هذه الحالة يبين أن رأس المال 1,100,000 ريال. هذا معنى كلامه وما يحط أو يزاد. لنفرض أن المشتري هو الذي اشترط، قال لن أشتري هذه السلعة إلا 900,000 ريال، ستبيعني وإلا سأفسخ البيع لأننا في خيار المجلس. أو بعد يومين قال له هذا الكلام لأنه في خيار الشرط، فوقع العقد حينئذ وباعه 900,000 ريال. فيجب عليه أن يبين هذا الأمر لمن أراد أن يشتري منه. هذا معنى كلام المؤلف، واضح؟ نعم. قال ولو بعد لزوم البيع يلحق برأس ماله. هذه الصورتين الأخريين ما يؤخذ أرشا لعيب أو جناية على المبيع ولو بعد لزوم العقد. لنفرض أنه وقع عقد في سيارة بين محمد وأحمد، ثم وجد أحمد المشتري أن السيارة معيبة وأراد أن يمسكها ويأخذ أرش العيب. ففي هذه الحالة لنفرض أن السيارة 50,000 ريال والأرش 5,000 ريال، فإذا أراد أن يبين رأس المال لمن يريد أن يشتري منه فيجب أن يلحق هذه 5,000 ريال لرأس المال، وهكذا أو جناية عليه. هذا في العبيد، وهذا المثال لا حاجة أن نصوره. نعم. قال: ولو بعد لزوم البيع يلحق برأس ماله ويجب. ولو إشارة الخلاف، وأحرف الخلاف عند الحنابلة 3: لو للإشارة إشارة إلى الخلاف القوي، وحتى للإشارة للخلاف الوسط، وإن إشارة للخلاف الضعيف. نعم. قال: ويجب أن يخبر به ويجب أن يخبر به كأصله، وكذا ما يزداد في مبيع أو ما أجل يزداد في مبيع وكذا ما يزاد في مبيع أو أجل أو خيار أو ينقص منه في مدة خيار فيلحق بعقد. نفس الكلام اللي تكلمنا عنه، لكن هذا في الثمن، والآن الزيادة في المبيع. كأن يشتري منه مثلا 10 كتب ب10,000 ريال، 100 نسخة من الكتب من كتاب كذا، ولا زال في خيار المجلس أو في خيار الشرط، فقال المشتري: إما أن تزيدني نسخا وإلا سأفسخ، فزاده مثلا زيادة 10,000 نسخة، ففي هذه الحالة هذه الزيادة يجب أن يخبر بها في برأس المال حينما يريد أن يبيع. وإن كان ذلك إما ذكر من زيادة أو حط بعد لزوم البيع بفوات الخيارين لم يلحق به، أي بالعقد، يعني ما يلحق برأس المال بعد الخيار، بعد انعقاد العقد، هذا يعتبر هبة من المشتري أو من البائع في الحالين، فلا يلحق برأس المال. ولكن هذا إنما هو في الحط أو الزيادة، أما ما يؤخذ أرشا لعيب أو لجناية فقد مضى ولو بعد لزوم العقد فإنه يخبر به ويلحق برأس المال ولو بعد لزوم العقد. قال: فلا يلزم أن يخبر به إلا إن جنى المبيع ففداه المشتري، لأنه لم يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة. مهب إلا لا إن جنى، فلا يلزم أن يخبر به لا إن جنى المبيع. هذه الصورة في العبيد ولا داعي لذكرها. نعم. قال: ففداه المشتري لأنه لم يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة. وإن أخبر بالحال بأن يقول: اشتريته بكذا أو زدته أو نقصته كذا ونحوه، فحسن، لأنه أبلغ في الصدق. يعني الحط أو الزيادة، قلنا الحط من رأس المال أو الزيادة فيه في خيار المجلس أو خيار الشرط يجب أن يخبر به ويلحق برأس المال ما دمنا في الخيار. أما إذا انتهى الخيار ولزم العقد فما يلحق به من حط أو زيادة لا تتعلق برأس المال. لكن لو أخبر بها، قال إنه بعد لزوم العقد اشترطت على المشتري أن يزيدني مثلا 10,000 ريال، أو اشترط المشتري أن يحط من الثمن 10,000 ريال، فلو أخبر به في هذه الحال لكان حسنا، وهذا من تمام الصدق، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. نعم. ولا يلزم الإخبار بأخذ نماء واستخدام ووطئ إن لم ينقصه. وإن اشترى شيئا 10 مثلا وعمل فيه صنعة أو دفع أجرة كيله أو مخزنه أخبر بالحال. الآن أما المسألة الأولى لا يلزم الإخبار ولا يلزم بإخبار نماء ونحوه. أنت الآن لك الخيار مثلا لمدة أسبوع وكنت تستخدم هذه السيارة أو اشتريت مثلا شاة ونتجت عندك توأمين، فالآن أصبحا ثلاث. لما تريد أن تبيع هذه الشاة حينما تذكر رأس المال فقط ولا يلزمك أن تقول تراها جابت اثنين وهذا يكون من نصيبي، لأن هذا جاء وهو في ملكك. لكن إذا كان هذا النماء وهذا الاستخدام أنقص المبيع في وصفه فإنه لابد أن يبينه، لأن هذا من واجبات البيان في البيع. نعم. أما قوله وإن اشترى شيئا بعشرة مثلا وعمل فيه صنعة أو حمله ونحو ذلك، مثل الإنسان يشتري فلة ثم يركب فيها شيئا ما مرغوبا للناس فيذكر أنه اشتراها ب500,000 ريال وعمل فيها كذا، فهذا المعمول الزائد يريد أن يدخله في رأس المال، فهذا لا بأس، لكن يخبر بالحال، لا يقول إن رأس مالي هو كذا بناء على أنه عمل فيها كذا، لا، بل يقول إن رأس مالي فيها كذا وعملت فيها كذا بكذا وأنا أريد رأس المال مع ما خسرته على هذا المعمول. نعم. قال ولا يجوز أن يجمع ذلك ويقول تحصل علي بكذا. أي نعم، لا يجوز أن يقول مثلا هو ركب فيها شيئا مرغوب ب100,000 ريال، لا يقول مثلا رأس مالي فيها 600,000 ريال ويسكت، لا، لا يجوز هذا، ولو لم يخبر بالحقيقة فإن المشتري له الخيار، بل يقول رأس مالي فيها 500,000 وعملت فيها كذا ب100,000 ريال وأنا أريد فيها 600,000 ريال. نعم. وما باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما. هذه ليست من أحكام الخيار، إنما دخلت بالتبع. معنى هذا المثال أنه لو اشترك اثنان، عندنا أرض 10,000 متر، جاء الأول فاشترى 5,000 متر مشاعة ليست مقسومة مشاعة بمثلا 2,000,000، ثم جاء رجل آخر فاشترى 5,000 المشاعة الأخرى 1,000,000 ريال. الآن أصبح ماذا؟ شريكين في هذه الأرض، لكن هذا نصيبه 5,000 وهذا نصيبه 5,000 مشاعة. هذا حظه أنه جاء في رخص الأسعار والأول في غلاء الأسعار، فالآن هذا له نصف وهذا له نصف. لما يبيعونها بمثلا 6,000,000 يكون لهذا كم ويكون لهذا كم؟ 3 و3. هذا معنى قوله بحسب ملكيهما، وهذا يملك النصف وهذا يملك النصف، لا بحسب قيمتهما. نعم. السابع من أقسام الخيار خيار يثبت لاختلاف المتبايعين في الجملة، فإذا اختلفا هما أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر في قدر الثمن، بأن قال بائع بعتكه 100 وقال مشتر 80 ولا بينة لهما، أو تعارضت بيناتهما تحالفا، ولو كانت السلعة تالفة فيحلف بائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، وإنما بدأ بالنفي لأنه الأصل في اليمين، ولكل من المتبايعين بعد التحالف الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر، وكذا إجارة. المؤلف يتكلم بلسان عربي مبين. هذا المثال، هذا الخيار خيار يعالج الاختلافات الحاصلة بين البائع والمشتري. فأول هذه الاختلافات لما عقد وتعاقد الآن، اشترى عبد الله من محسن سيارة ب100,000 ريال في نفس الأمر، لما أراد جاء فيطالبه الآن بالثمن، قال أعطني 100,000 ريال، محسن يقول ليست 100,000 ريال بل 80,000 ريال. الآن اختلاف بينهما، بين من؟ بين البائع والمشتري، أو توفي محسن وورثته هم الذين عليهم الدعوة الآن، أو الورثة ورثة عبد الله، هذا معنى قوله أو ورثتهما أو أحدهما ورثة الآخر. فالحاصل ماذا يحكم القاضي في هذه الحالة؟ المؤلف يقول يحلف عبد الله ثم يحلف محسن. فعبد الله يقول، عبد الله المشتري البائع، عبد الله يقول والله ما بعتها ب80 بل بعتها ب100. رضيت يا محسن؟ قال لا ما رضيت، أنا اللي سأحلف. فحلف له قائلا والله العظيم أن السيارة التي اشتريتها من عبد الله ليست ب100 وإنما ب80. طبعا المؤلف يشترط أن يبدأ البائع، ويشترط أن يكون في حلف كل منهما نفي وإثبات، ها، والشيء الثالث أن شرطين: أن يبدأ البائع، وأن يكون في حلف كل منهما نفي وإثبات. طيب، حلف هذا وحلف هذا. الآن عبد الله يقول سيارتي الآن، أنا لم أستلم مبلغ محسن، الآن حلف، فماذا نقول الآن في هذه الحالة؟ إن رضي عبد الله بما قاله محسن وبما حلف به، فنقول سلم 80 واستلم السيارة. قال لا، لن أرضى. وش تقول يا محسن، ترضى بقوله وتدفع له 100,000 ريال؟ قال لا. فحينئذ ينفسخ العقد بحكم الحكم الشرعي بعد أن حلف. طبعا يحلفان إذا لم يكن مع أحدهما بينة، أو كان مع هذا شاهدين عدلين، وهم هذا معه شاهدين عدلين، فتعارضت البينات. ففي هذه الحالة إذا لم يرضى كل منهما بقول الآخر فانفسخ العقد. هذا هو خيار اختلاف المتبايعين، والصورة الأولى في اختلاف الثمن. واعلم أن هذا قول مرجوح، والقول الراجح هو أننا نحكم لعبد الله. ما يجي قاضي ويحكم يقول قريت في الروض، لا، هذا قول ضعيف. بل القول قول البائع اللي هو عبد الله بيمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان. فحينئذ يحلف عبد الله، وش يقول؟ والله أنني لم أبيعها ب80 إنما بعتها ب100. فنقول يا محسن يلزمك أن تسلم 100. وهذا القول هو أقصر وأفضل وأحسن. نعم. قال وكذا إجارة. وكذا إجارة نفس الكلام لو اختلف المؤجر والمستأجر. وهذا يحصل كثير ترى يا إخوان، خاصة في عقود كبيرة جدا يحصل هذا، ومن ابتلي بالقضايا يأتيه مثل هذا كثير. نعم. قال وإن رضي أحدهما بقول الآخر أو حلف أحدهما ونكل الآخر. طيب لو رضي أحدهما فهمناه، نكل أحدهما نكل محسن فنلزمه بإيش؟ بالعقد بالمئة. نكل عبد الله في الثمانين. قال أو حلف أحدهما ونكل الآخر وقر العقد، فإن كانت السلعة التي فسخ البيع فيها بعد التحالف تالفة رجع. الآن فإن كانت السلعة التي فسخ لأنها السلعة الآن انفسخ العقد، محسن سيرجع السيارة لعبد الله وإن كان مستلما منه مبلغ كعربون يجب عليه أن يعيده له. طيب لكن لو عبد الله استلم السيارة وتلفت فما العمل؟ ماذا يعمل عبد الله؟ نرجع لقيمة المثل ويسلم قيمة المثل لمحسن، يسلم قيمة المثل لعبد الله. نعم. قال ويقبل قول المشتري فيها لأنه غارم وفي قدر المبيع، فإن اختلف في صفتها أي صفة السلعة التالفة بأن قال البائع كان العبد كاتبا وأنكره المشتري فقول مشتر لأنه غارم. لو اختلف في قدر المبيع، عبد الله يقول أنا بعتك سيارة واحدة ب100,000 ريال، ومحسن يقول لا بل سيارتين ب100,000 ريال، فلا اتفقوا على الثمن واختلفوا في قدر المبيع، هذا في هذه الحالة يقبل قول من؟ قول المشتري. لماذا؟ لماذا؟ لأنه هو الغارم، لأنه والقول القاعدة تقول القول قول الغارم بيمينه. أما إذا كان مع أحدهما بينة فيعمل بالبينة، في كل مرة البينة هي الحاكمة، والكلام الذي يذكر المؤلف دائما بدون بينة إذا لم يكن هناك بينة. نعم. قال وإذا تحالف في الإجارة طيب إن اختلف في صفتها، صفة السلعة التالفة، بأن قال البائع كان العبد كاتبا وقال المشتري، نحن قلنا لأن تفاسخ، فحينئذ والسلعة التالفة قلنا يرجع لقيمة المثل، قيمة المثل يحتاج فيها أن نعرف صفات السيارة. مثلا نفرض أن عبد الله قال السيارة داتسون مكيف، ومحسن قال لا ليست مكيف، أهل الخبرة سيفرقون بين هذا وبين هذا، فحينئذ القول قول من؟ قول محسن لأنه غارب. فلو قلنا مكيف على كلام عبد الله لغرمناه شيئا لا يقول به، فالقول قوله في هذه الحالة. نعم. قال وإذا تحالف في الإجارة وفسخت بعد فراغ المدة فأجرة المثل وفي أثنائها بالقسط. هذا واضح المثال، هذا في الإجارة إذا تحالف، إن كان بعد مضي مدة والعين المؤجرة في يد المشتري فنقول عليك أجرة المثل. نعم. إذا فرغت المدة، أما إذا لا زال في المدة باقي فنقول نحسب عليك القسط، قسطها من الثمن المسمى. نعم. وإذا فسخ العقد بعد التحالف انفسخ ظاهرا وباطنا في حق كل منهما كالرد بالعيب. هذه عبارة تأتي دائما في كتب الفقه، ظاهرا وباطنا. حلت له لو أن رجلا طلق زوجته ثلاثا وليس لديها بينة، فحينئذ القول جاء لدى القاضي فالقول قوله، لكن هل يحلف أو لا يحلف خلاف بين أهل العلم. لنفرض أن القاضي حكم له بأن الطلاق لم يقع لأنه ليس مع المرأة بينة، ففي هذه الحالة يقول الفقهاء تحل له ظاهرا لا باطنا، بمعنى أنها تحاول ألا تمكنه من نفسها لأنه في الباطن ليس بحلال. فالحاصل الآن لنفرض أن قول محسن هو الذي ليس بصدق وحلف، وهذا حلف، الثمن الذي أخذه هو ثمن له هو الذي دفعه، لكن إنما دفعه وكذب في قوله، فحينئذ هذا ينفعه أن يملك هذا 80,000 ريال ظاهرا، أما في الباطن فأمره إلى الله ولا يجوز له هذا المبلغ، بل هذا المبلغ ثمن لمبيع كان قد خالف الثمن فيه فانفسخ لأجل حلفه. هذا معنى كلام انفسخ ظاهرا وباطنا. وهذه من الصور التي يرون أنه ينفسخ ظاهرا وباطنا، وإلا فيما عدا من الصور دائما ديانة لا قضاء. والقول الراجح في هذه المسألة أنه يحل ينفسخ ظاهرا لا باطنا، ينفسخ ظاهرا لا باطنا. فنقول يجب عليك يا محسن أن تتوب إلى الله وأن ترجع وتذهب إلى البائع وتقول له بل إنني اشتريت منك 100,000 ريال، فإما أن تحللني وإما أن أسلم لك الثمن وتعطيني السلعة. نعم. قال: وإن اختلف في أجل بأن يقول المشتري اشتريته بكذا مؤجلا وأنكره البائع، أو اختلف في شرط صحيح أو فاسد كرهن أو ضمين أو قدرهما، فقول من ينفيه بيمينه لأن الأصل عدمه. لو اختلف اتفق على البيع، الآن في صورتنا محسن وعبد الله اتفقوا على أن عبد الله يقول بعتك سيارة 100,000 ريال، قال محسن نعم بعتني سيارة 100,000 ريال لكنها ليست حالة بل مؤجلة لمدة 6 أشهر، قال عبد الله لا بل حالة، فالآن الذي ينفي الأجل من هو؟ والذي يثبته؟ فالقول قول من؟ قول البائع، لأنه هو الذي ينفي، فقول من ينفي الأجل. أو لو قال محسن أو قال عبد الله، نريد أن نصدق محسن لو مرة واحدة، قال محسن لكن أنا اشترطت عليك أن تأتي بهذه السيارة من جدة إلى الرياض، قال عبد الله أنا لم تشترط، فالقول قول من؟ قول عبد الله أيضا.